السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله وحوله وقوته مع تفسير سورة الأحزاب، ومع قول الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، وصلنا إلى هذه الجزئية من الآية: وقرن في بيوتكن. وقرن في بيوتكن، قال القرطبي رحمه الله: وقرن، قرأ الجمهور وقرن بكسر القاف، وقرأ عاصم ونافع بفتحها. فأما القراءة الأولى ليوقرن تحتمل وجهين: أحدهما أن يكون من الوقار، تقول وقر يقر يقر، وقر يقر وقارا أي سكن، والأمر قر، وللنساء قرن مثل عدن وزن. والوجه الثاني وهو قول المبرد أن يكون من القرار، تقول قررت بالمكان بفتح الراء أقر، والأصل أقررنا. وهنا في هذه الآية المعنى: الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى. هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة. فهذه الآية الجليلة يأمر الله تعالى فيها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نساء الأمة تبع لهن في ذلك، يأمرهن بالقرار في البيوت، أي يلزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة. وكما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ومن الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات. وفي رواية: وبيوتهن خير لهن، وبيوتهن خير لهن. وهنا مجمل كلاما مجملا في الحث على القرار في البيوت للمرأة بدلالة هذه الآية الجليلة تدل على ذلك، ولمفهوم قول المرأتين اللتين سألهما موسى: ما خطبكما؟ قالتا: نسقي، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فاعتذرتا عن الخروج، السبب الذي أوجب لهم الخروج أن أباهما شيخ كبير. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وقوله تعالى: وإذا سألتمون متاعا فاسألهن من وراء حجاب. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقوله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فإن قرار المرأة أصون في البيت، أصون لها وأبعد عن الأنظار، ولذلك أمر الله تعالى النساء بالقرار في البيوت، إلا وأنه يجوز لها أن تخرج لقضاء حوائجها بالضوابط الشرعية، كما سيأتي معنا تفصيل ذلك بإذن الله تعالى. وعندنا فتاوى مهمة جدا، من ذلك فتوى للعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، وهو كان يسأل: هل خروج المرأة إلى العمل حرام أم حلال؟ فأجاب رحمة الله تعالى عليه: خروج المرأة من بيتها للحاجة لا بأس به، ولا سيما إذا كان خروجها لدفع حاجة غيرها، مثل أن تخرج إلى المدرسة لتعلم نساء المسلمين، فإنها تكون في هذه الحالة مثابه على خروجها، لأنها خرجت لقضاء حاجة غيرها وتحصيل مصلحته. ولكن يجب إذا خرجت من بيتها لا تخرج متبرجة متطيبة، وأن تكون متحجبة الحجاب الشرعي وتغطية الوجه وما يحصل بكشف الفتنة، وألا تختلط بالرجال، لأن الاختلاط بالرجال سبب للفتنة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها، لأنه أبعد عن الاختلاط من الرجال والدنو منهم، وهذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما بعدت المرأة من مخالطة الرجال كان خيرا لها، فلتخرج أيتها المرأة من بيتك للعمل في المدرسة وكذلك لأعمال أخرى إذا احتجت الخروج ولم يكن في ذلك اختلاط ولا تبرج ولا تطيب. وعندنا فتوى يعني رائعة جدا وهامة جدا في هذا الباب للعلامة ابن باز رحمة الله عليه، وكان السؤال هل الإسلام يمنع عمل المرأة أو تجارتها؟ وأنا أريد من إخواني أن ينتبهوا لهذا الكلام جيدا، لأن العلم نور، والوقوف على يعني كلام أئمة العلم وأهل العلم الكرام الفضلاء والوقوف على هدي السلف الصالح لا شك أنه يبين الإنسان طريقه وينيره له. قال العلامة ابن باز رحمة الله عليه لا يمنع الإسلام عمل المرأة ولا تجارتها، فالله تعالى شرع للعباد العمل وأمرهم به، فقال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهذا يعم الرجال والنساء، وشرع التجارة للجميع، فالإنسان مأمور بأن يتجر ويتسبب ويعمل سواء كان رجل أو امرأة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهذا يعم الرجال والنساء جميعا. وقال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى إلا ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا إلى آخر الآية الكريمة. قال وهذا للرجال والنساء، فأمر بالكتابة عند الدين وأمر بالإشهاد، ثم بين أن هذا كله فيما يتعلق بالمدينات، فالكتابة في الدين والإشهاد عام، ثم قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فهذا كله يعم الرجال والنساء، فالكتابة للرجال والنساء في الدين والتجارة للرجال والنساء والإشهاد للرجال والنساء، فيشهدون على بيعهم ويشهدون في تجاراتهم وكتاباتهم، ولكن التجارة الحاضرة لا حرج في عدم كتابتها لأنها تنقضي ولا يبقى لها تعلق. وهكذا جاء في النصوص ما جاء في النصوص يعم الرجال والنساء، كحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين أبو الكلام في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وقوله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا، وهذا عام للجميع، لكن يجب أن يلاحظ في العمل وفي التجارة أن تكون الخلطة بينهم خلطة بريئة بعيدة عن كل ما يسبب المشاكل واقتراف المنكرات، فيكون عمل المرأة على وجه لا يكون فيه اختلاط بالرجال ولا تسبب للفتنة، ويكون كذلك تجارتها هكذا على وجه لا يكون فيه فتنة، مع العناية بالحجاب والستر والبعد عن أسباب الفتنة. ويلاحظ في البيع والشراء، وهذا يلاحظ في البيع والشراء وفي الأعمال كلها، لأن الله تعالى قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال سبحانه وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وقال جل ذكره يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابهن. فبيعهن وشراءهن على حدة بينهن لا بأس به، يعني إذا كانت المرأة تبيع للنساء لا شك أن هذا لا بأس به، والرجال على حدة، وهكذا أعمالهن، هذه تعمل طبيبة للنساء، ممرضة للنساء، تعمل للنساء لا بأس، تعلم النساء لا بأس، وهذا طبيب للرجال وهذا يعلم الرجال لا بأس. أما أن تكون طبيبة للرجال والرجل طبيبة للنساء، أو تكون ممرضة للرجال والرجل يكون ممرضا للنساء، فهذا مما يأباه الشرع لما فيه من الفتنة والفساد، فلا بد مع السماح بالعمل لها وللرجل والتجارة لها وللرجل أن يكون ذلك على وجه ليس فيه خطر على دينها وعرضها، وليس خطرا على الرجل، بل تكون أعمالها على وجه ليس فيه ما يسبب التعرض لدينها وعرضها ولا يسبب أيضا فساد الرجال وفتنة الرجال، وهكذا عمل الرجال فيما بينهم، ولا يكون بينهم النساء ما يسبب الفتنة والفساد، بل هؤلاء لهم أعمال وهؤلاء لهم أعمال على طريقة سليمة ليس فيها ما يضر هذا الصنف ولا هذا الصنف ولا يضر المجتمع نفسه. وانظر الكلام المنضبط، قال: ويستثنى من ذلك ما تدعوه الضرورة، ما تدعو الضرورة إليه، فإذا دعت الضرورة إلى أن يتولى الرجل عملا من مع المرأة كتطبيبها عند عدم وجود امرأة تطبها، أو عمل المرأة في حق الرجل عند عدم وجود من يطبه ويتعرف دواءه ويتعرف داءه ومرضه، فتطب مع الحشمة والبعد عن أسباب الفتنة ومع البعد عن الخلوة وما أشبه ذلك. فإذا كان هناك عمل مع المرأة عمل للمرأة مع الرجل، أو من الرجل مع المرأة في حاجة في ذلك وضرورة إلى ذلك، يجب مراعاة البعد عن أسباب الفتنة مع الخلوة وعدم التكشف ونحو ذلك مما قد يسبب الفتن. هذا يكون من باب الاستثناء، فلا بأس أن تعمل المرأة فيما يحتاجه الرجل ويعمل الرجل فيما تحتاج المرأة، على وجه لا يكون فيه خطر على أحد الصنفين، وهكذا وما أشبهه من الأعمال، مثل أن تكون في السوق تبيع حاجة مع ستريها على الرجال، أو تصلي مع الناس في المسجد مع الحشمة والستر فتكون خلف الرجال وتصلي معهم، وما أشبه ذلك من الأمور التي لا يكون فيها فتنة ولا يكون فيها خطر على الصنفين. ومن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ربما خطب النساء واجتمع له النساء وذكرهن، فهذا مما يفعله الرجال مع النساء. كان صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد إذا فرغ من الخطبة وذكر الرجال أتى النساء وذكرهن ووجههن إلى الخير، وهكذا في بعض الأوقات يجتمعن ويذكرهن عليه الصلاة وأتم السلام ويجيب على أسئلتهن، وهكذا بعده يعني من الصحابة والتابعين يذكرهن الرجل ويعظهن ويعلمهن مع اجتماعهن على طريقة حميدة مع التستر والتحفظ والبعد عن أسباب الفتنة. فإذا دعت الحاجة إلى ذلك قام الرجل بالمهمة، مهمة الوعظ والتذكير والتعليم، ولكن مع الحجاب والتستر مما يبعد الصنفين عن الفتنة. وهذا كلام رائع. وهنا قال ابن بطال في حديث أم المنع عائشة، قالت: خرجت سودة بنت زمعة ليلا فرآها عمر رضي الله عنها، فقال فعرفها عمر فقال: إنك والله يا سودة ما تخفين علينا. فرجعت سودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له صلوات الله وسلامه عليه، وقالت أم المنعشة وهو في حجرته يتعشى وإن في يده لعرقا فأنزل الله تعالى عليه فرفع عنه ويقول: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن. والحديث في الصحيحين. قال ابن بطال: في هذا الحديث دليل على جواز خروج النساء لكل ما أبيح لهن الخروج فيه من زيارة الآباء والأمهات وذوي المحارم والقرابات وغير ذلك مما بهن الحاجة إليه، وذلك في حكم خروجهن إلى المساجد. ذكر ذلك ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري رحمه الله تعالى. ومعنى في الحقيقة فتوى رائعة جدا منضبطة في غاية الانضباط لفضيلة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله تعالى. قال: المرأة إنسان كالرجل وهي منه وهو منها، كما قال تعالى في القرآن الكريم: بعضكم من بعض. والإنسان كائن حي من طبيعته أن يفكر ويعمل، وإلا لم يكن إنسانا. والله تعالى إنما خلق الناس ليعملوا، بل ما خلقهم إلا ليبلوهم أيهم أحسن عملا. فالمرأة مكلفة كالرجل بالعمل وبالعمل الأحسن على وجه الخصوص، وهي مثابة عليه كالرجل من الله تعالى. قال جل ذكره: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وهي مثابة على عملها الحسن في الآخرة ومكافأة عليه في الدنيا أيضا. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والمرأة أيضا كما يقال دائما نصف المجتمع الإنساني، ولا يتصور من الإسلام أن يعطل نصف مجتمعه ويحكم عليه بالجمود والشلل، فيأخذ من الحياة ولا يعطيها، ويستهلك من طيباتها ولا ينتج لها شيئا. على أن عمل المرأة الأول والأعظم الذي لا ينازعها في منازع ولا ينافسها في منافس هو تربية الأجيال التي هيئها الله له، التي هيئها الله له بدنيا ونفسيا. ويجب ألا يشغلها عن هذه الرسالة الجليلة شاغل مادي أو أدبي مهما كان، فإن أحدا لا يستطيع أن يقوم مقام المرأة في هذا الفعل الكبير الذي عليه يتوقف مستقبل الأمة، وبه تتكون أعظم ثرواتها وهي الثروة البشرية. ورحم الله شاعر النيل الحافظ إبراهيم حين قال: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ومثل ذلك عملها في رعاية بيتها وإسعاد زوجها وتكوين أسرة سعيدة قائمة على السكون والمودة والرحمة. وقد ورد إن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل جهادا في سبيل الله، أو يعد جهادا في سبيل الله. وهذا لا يعني أن عمل المرأة خارج بيتها محرم شرعا، فليس لأحد أن يحرم بغير نص شرعي صحيح الثبوت صريح الدلالة والأصل في الأشياء والتصرفات العادية الإباحة كما هو معلوم. وعلى هذا الأساس نقول إن عمل المرأة في ذاته جائز، وقد يكون مطلوبا طلب استحباب أو طلب وجوب إذا احتادت إليه، كأن تكون أرملة أو مطلقة ولا مورد لها ولا عائل، وهي قادرة على نوع من الكسب يكفيها ذل السؤال أو المنة. وقد تكون الأسرة التي تحتاج إلى عملها كأن تعاون زوجها أو تربي أولادها أو إخوتها الصغار أو تساعد أباها أو شيخوخته، كما في قصة ابنتي الشيخ الكبير التي ذكرها الله تعالى في القرآن في سورة القصص: قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. كلام صراحة في منتهى الروعة. ثم قال الشيخ القرضاوي حفظه الله: وكما ورد أن أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين كانت تساعد زوجها الزبير بن العوام في سياسة فرسه ودق النوى لناضحه، حتى إنها لتحمل على رأسها من حائط له أي بستان على مسافة بعيدة من المدينة. وقد يكون المجتمع نفسه هو في حالة إلى عمل المرأة، كما في تطبيب النساء وتمريضهن وتعليم البنات ونحو ذلك من كل ما يختص المرأة. فالأولى أن تتعامل المرأة مع امرأة مثلها لا مع الرجل. وقبول الرجل في بعض الأحيان أو بعض الأحوال يكون من باب الضرورة التي ينبغي أن تقدر بقدرها ولا تصبح قاعدة ثابتة. قال: وإذا جزنا عمل المرأة فالواجب أن يكون مقيدا بعدة شروط. أولا أن يكون العمل في ذاته مشروعا، بمعنى أن لا يكون عملها حراما في نفسه أو مفضيا إلى ارتكاب حرام، كالتي تعمل خادمة لرجل عزب أو سكرتيرة خاصة لمدير تقتضي وظيفتها أن يخلو بها وتخلو به، أو راقصة والعياذ بالله، أو تعمل في بار تقدم الخمر التي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقيها وحاملها وبائعها، أو مضيفة في طائرة يجب عليها عملها تقديم المسكرات والسفر البعيد بغير محرم مما يلزمه من المبيت وحدها في بلاد الغربة، أو غير ذلك من الأعمال التي حرمها الإسلام على النساء خاصة أو على الرجال والنساء جميعا. ثانيا أن تلتزم أدب المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها في الزي والمشي والكلام والحركة. قال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ولا ليعلم ما يخفين من زينتهن. وقال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ثالثا ألا يكون عملها على حساب واجبات أخرى لا يجوز لها إهمالها كواجبها نحو زوجها وأولادها، وواجبها الأول وعملها الأساسي. ويقول أيضا: أود أن أبادر هنا فأقول إن كلمة الاختلاط في مجال العلاقة بين الرجل والمرأة كلمة دخيلة على المعجم الإسلامي لم يعرفها تراثنا الطويل العريض طوال القرون الماضية، ولم تعرف إلا في هذا العصر، ولعلها ترجمة لكلمة أجنبية في هذا المعنى ومدلولها له إيحاء غير مريح بالنظر لحس الإنسان المسلم. وربما كان أولى منها كلمة لقاء أو مقابلة أو مشاركة الرجال للنساء ونحو ذلك. وعلى كل حال فإن الإسلام لا يصدر حكما عاما في مثل هذا الموضوع، وإنما ينظر فيه على ضوء الهدف منه أو المصلحة التي يحققها والضرر الذي يخشى منه والصورة التي يتم بها والشروط التي تراعى فيها. والناظر في الهدي يرى أن المرأة لم تكن مسجونة ولا معزولة كما حدث ذلك في عصور تخلف المسلمين، فقد كانت المرأة تشهد الجمعة والجماعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحثهن صلى الله عليه وسلم أن يتخذن مكانهن في الصفوف الأخيرة خلف الرجال، وكانوا في أول الأمر يدخل الرجال والنساء من أي باب اتفق لهم، فيحدث نوع من التزاحم عند الدخول والخروج، فقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم جعلتم هذا الباب للنساء فخصصوه بعد ذلك لهن، وصار يعرف إلى اليوم باسم باب النساء. وكان النساء في عصر النبوة يحضرن الجمعة ويسمعن الخطبة، حتى إن إحدى الصحابيات حفظت سورة قاف من في رسول الله من طول ما سمعتها من فوق المنبر. وكان النساء يحضرن كذلك صلاة العيدين ويشاركن في هذا المهرجان الإسلامي الكبير الذي يضم الكبار والصغار والرجال والنساء في الخلاء مهللين ومكبرين، كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أم عطية في قالت: كنا نؤمر في الخروج في العيدين، إلى أن قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين عليه الصلاة والسلام. وكان النساء يحضرن دروس العلم مع الرجال عند النبي صلى الله عليه وسلم ويسألن عن أمر دينهن مما قد يستحي منه الكثيرات اليوم، حتى أثنت عائشة رضي الله عنها على نساء الأنصار أنهن لم يمنعن الحياء أن يتفقهن في الدين، فطالما سألن عن الجنابة والاحتلام والاغتسال والحيض والاستحاضة ونحوها، وكلها حديث ثابت صحيحة. ولم يشبع ذلك نهمهن لمزاحمة الرجال واستئثارهن برسول الله، فطلبنا أن يجعل لهن يوما يكون لهن خاصة لا يغالبهن الرجال ولا يزاحمونهن فيه، فقلنا: يا رسول الله، قد غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما كما رواه البخاري في صحيحه، فكان يأتيهن في هذا اليوم يعلمهن عليه الصلاة والسلام. وتجاوز هذا النشاط النسائي إلى المشاركة في المجهود الحربي في خدمة الجيش والمجاهدين بما يقدرن عليه ويحسن القيام به من التمريض والإسعاف ورعاية الجرحى والمصابين بجوار الخدمات الأخرى من الطهي والسقي وإعداد ما يحتاج إليه المجاهدون من أشياء مدنية. عن أم عطية قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي لهم الجرحى وأقوم على المرضى، وهذا رواه الإمام مسلم صحيح. وروى مسلم أيضا عن أنس أن عائشة وأم سليم كانت في يوم أحد مشمرتين تنقلان القرب على متونهما وظهورهما، ثم تفرغان في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأنها. ووجود عائشة رضي الله عنها وهي في العقد الثاني من عمرها في غزوة أحد يرد على الذين ادعوا أن الاشتراك في مثل هذه المهام العظيمة كالغزوات والمعارك يكون مقصورا على العجائز والمتقدمات في السن، فهذا غير مسلم. وماذا تغني العجائز في مثل هذه المواقف التي تتطلب القدرة البدنية والنفسية معا؟ وروى الإمام أحمد أن 6 نسوة من نساء المؤمنين كنا مع الجيش الذي حاصر خيبر يتناولن السهام ويسقين السويق ويداوين الجرحى ويغزلن الشعر ويعن في سبيل الله، وقد أعطاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا من الغنيمة. بل صح أن نساء بعض الصحابة شاركنا في بعض غزوات والمعارك الإسلامية بحمل السلاح عندما أتيحت لهن الفرصة، وكذلك كنا قادرات على هذا. ومعروف ما قامت به أم عمارة نسيبة بنت كعب يوم أحد رضي الله عنها، حتى قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لمقامها خير من مقام فلان وفلان. وكذلك اتخذت أم سليم كما روى الإمام مسلم في صحيحه اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها، فرآها أبو طلحة فقال لها، فقال يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجرا، فقال لها رسول الله ما هذا الخنجر يا أم سليم؟ قالت اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. وقد عقد البخاري في صحيح بابا بعنوان باب في غزو النساء وقتالهن. وكذلك لم يقف طموح المرأة المسلمة في عهد النبوة والصحابة للمشاركة في الغزو عند المعارك المجاورة والقريبة في الأرض العربية كخيبر وحنين، بل طمحنا إلى ركوب البحار والإسهام في فتح الأقطار البعيدة لإبلاغها رسالة الإسلام. ففي صحيح البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان عند أم حرام بنت ملحان وهي خالة أنس، قال عندها يوما ثم استيقظ، يعني نام عندها يوما ثم استيقظ ويضحك، فقالت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غوزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها. الحديث أيضا رواه مسلم في صحيحه. فركبت أم حرام البحر في زمن عثمان مع زوجها عبادة بن الصامت إلى قبرص، فصرعت عن دابتها هناك فتوفيت ودفنت هناك. أقول أنا متولي، ذكر لي بعض الإخوة وكان قد جاء من قبرص، قال لي ركبت التاكسي مع سائق كافر، فقال لي لما رآني على هيئة المسلمين قال ألا أريك قبر المرأة الصالحة؟ قلت من؟ قال أم حرام بنت ملحان. قال فأخذني وذهب بي إلى قبرها فرأيته، ورأيت الناس هناك يلتمسون منه البركة ويطوفون وهم كفار ويقولون بأنها مباركة. طبعا هذا شرك لا شك، لكنهم كفار لا يعرفوا، لا يعني عندهم من الشرك والكفر ما هو أعظم من ذلك. قال كذلك ذكر حفظه الله قال وقد عين عمر في خلافة الشفاء بنت عبد الله العدوية محتسبة على السوق. قال من الوقائع الشهيرة رد إحدى المسلمات على عمر في المسجد في قضية المهور ورجوع إلى رأيها علنا وقوله أصابت امرأة وأخطأ عمر، وقد ذكرها ابن كثير في تفسير سورة النساء وقال إسنادها جيد. وقال وفي قصة ملك ملكة سبأ نراها تجمع قومها تستشيرهم في أمر سليمان، قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، إلى آخر الآيات. وكذلك تحدث سليمان معها، فلما جاءت قيل هكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وكذلك زكريا يدخل على مريم المحراب ويسألها عن الرزق الذي يجد عندها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله. قال فإمساك المرأة في البيت وإبقاءها بين جدرانه الأربعة لا تخرج منه اعتبر القرآن في مرحلة من مراحل تدرج التشريع قبل النص على حد الزنا المعروف عقوبة بالغة لمن ترتكب الفاحشة من نساء المسلمين. وفي هذا يقول الله تعالى في سورة النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال والخلاصة أن اللقاء بين الرجال والنساء في ذاته ليس محرما بل هو جائز أو مطلوب إذا كان القصد منه المشاركة في هدف النبيل من علم نافع أو عمل صالح أو مشروع خير أو جهاد لازم أو غير ذلك مما يتطلب جهودا متضافرة من الجنسين ويتطلب تعاونا مشتركا بينهما في التخطيط والتوجيه والتنفيذ. ولا يعني ذلك أن تذوب، هذا الكلام المهم جدا، ولا يعني ذلك أن تذوب الحدود بينهما وتنسى القيود الشرعية الضابطة لكل لقاء بين الطرفين. لاحظ أن الشيخ الآن استبدل كلمة الاختلاط باللقاء. قال ولا يعني ذلك أن تذوب الحدود بينهما وتنسى القيود الشرعية الضابطة لكل لقاء بين الطرفين، ويزعم قوم أنهم ملائكة مطهرون لا يخشى منهم ولا عليهم، لا يخشى منهم ولا عليهم، يريدون أن ينقلوا مجتمع الغرب إلينا. إنما الواجب في ذلك هو الاشتراك في الخير والتعاون على البر والتقوى في إطار الحدود التي رسمها الإسلام، ومن الالتزام بغض البصر من الفريقين، فلا ينظر إلى عورة ولا ينظر بشهوة ولا يطيل النظر في غير حاجة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمنات يغضضن من أبصارهن. والالتزام من جانب المرأة باللباس الشرعي المحتشم الذي يغطي البدن ما عدا الوجه والكفين، طبعا ما يذهب إليه شيخ القرضاوي حفظ الله جواز كشف الوجه والكفين، ولا يشف ولا يصف ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جوبهن. ثم قال والالتزام بأدب المرأة المسلمة في كل شيء، وخصوصا في التعامل مع الرجال في الكلام، بحيث يكون بعيدا عن الإغراء والإثارة، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلب مرض، وكذلك في المشي، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وأن تكون كالتي وصفها الله فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، وكذلك في الحركة فلا تتكسر ولا تتمايل كأولئك اللائي وصفهن الحديث الشريف بقوله مائلات مميلات، وأن تتجنب كل من ما من شأنه أن يثير ويغري من الروائح العطرية وألوان الزينة، وألوان الزينة التي ينبغي أن تكون للبيت لا للطريق ولا للقاء مع الرجال، والحذر من أن يختل الرجل بامرأة وليس مع محرم، فقد نهت الأحاديث الصحيحة عن ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم إن ثالثهما الشيطان، وكذلك أن يكون اللقاء في حدود ما تفرضه الشريعة الحاجة وما يوجبه العمل المشترك دون إسراف أو توسع يخرج المرأة عن فطرتها الأنثوية أو يعرضها للقيل والقال أو يعطل عن واجبها المقدس في رعاية البيت وتربية الآجال. ما أجملها كلمة جميلة جدا. وهنا يا أحبة الكرام يقول العلامة الشيخ المحدث أحمد شاكر رحمه الله تعالى في عمدة التفسير بعد أن ذكر حديث هذه ثم الزمن ظهور الحصر ولا تخرجن من البيوت، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال للنساء في حجته هذه، يعني هذه الحجة، ثم الزمن ظهور الحصر ولا تخرجن من البيوت. قال رحمه الله تعالى فإذا كان هذا في النهي عن الحج بعد حجة الفريضة على أن الحج من أعلى القربات عند الله، فما بالك بما يصنع النساء المنتسبات للإسلام في هذا العصر من التنقل في البلاد حتى لا يخرجن سافرات عاصيات مجنات إلى بلاد الكفر وحدهن دون محرم أو مع زوج أو محرم، كأنه لا وجود للرجال، فأين الرجال؟ أين الرجال؟ رحمة الله عليه. وأيضا قال رحمة الله عليه في عمدة التفسير معلقا على حديث أم سلمة رضي الله عنها لما قالت يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو، فأنزل الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن. قال وهذا الحديث يرد على الكذابين المفترين في عصرنا الذين يحرصون على أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين فيخرجون المرأة عن خدرها وعن صونها وسترها الذي أمر الله به، فيدخلونها في نظام الجند عارية الأذرع والأفخاذ بارزة المقدمة والمؤخرة متهتكة فاجرة، يرمون بذلك في الحقيقة إلى الترفيه الملعون عن الجنود عن الجنود الشبان المحرومين من النساء في الجندية تشبها بفجور اليهود والإفرنج عليهم لعائن الله المتتابع إلى يوم الدين رحمة الله عليه. وقال الألوسي رحمه الله في تفسيره روح المعاني والمراد على جميع القراءات بعد أن ذكر القراءات قرنا قرنا والجمهور بكسر القاف قرنا وذكر غير ذلك من القراءات، قال والمراد على جميع القراءات أمرهن رضي الله عنهن بملازمة البيوت وأمر مطلوب من سائر النساء. ثم استدل بحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وقال الألوسي وقد يحرم عليهن الخروج بل قد يكون كبيرة كخروجهن لزيارة القبور إذا عظمت مفسدته، وخروجهن ولو إلى المسجد قد استعطرت وتزينت إذا تحققت الفتنة، أما إذا ظنت فهو حرام غير كبيرة. وما يجوز من الخروج كالخروج للحج وزيارة الوالدين وعيادة المرضى وتعزية الأموات من الأقارب ونحو ذلك، فإنما يجوز بشروط مذكورة. ولذلك أيها الأحبة الكرام، عندما تنظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والحديث الصحيحين، أين هذا الهم وأين هذا الفعل من كثرة خروج النساء في زماننا بدون داعي ولا حالة ولا ضرورة؟ بل كثير منهن يخرجن، وكذلك قد وقعت في الحرام من أنها تلبس ثيابا تصف بدنها وليست يعني تحجب بدنها، وكذلك وضعت الطيب وتخرج، وبعضهن يخرجن كثيرا يعني بدون داع ولا حاجة ولا ضرورة. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما يذكر في هذا المقام كما ثبت الحديث بالإسناد الصحيح أنها رضي الله تعالى عنها لما خرجت يوم الجمل بلغت مياه بني عامر ليلا فنبحت الكلاب عليها، نبحت الكلاب، فقالت أي ماء هذا؟ قالوا هذا ماء الحوأب. قالت ما أظنني إلا أني راجعة، يعني هي خرجت متأولة رضي الله عنها يوم الجمل لعل الله يصلح بسببها بين المسلمين، قالت ما أظنني إلا راجعة. فقال بعض القوم من كان معها بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله تعالى ذات بينهم. قالت إن رسول الله قال لنا ذات يوم كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب. سبحان الله العظيم. والحديث رواه الإمام أحمد هو حديث صحيح. وكانت أم من عائشة رضي الله عنها إذا قرأت قول الله تعالى وقرن في بيوتكن تبكي حتى تبل خمارها، كما ذكر ذلك القرطبي رحمه الله عليه وغيره، وأسفت على ما حصل من خروجها، وأنكر عليها بعض السلف كزيد بن صبحان وعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. نعم. وأيضا قال الحافظ بن كثير كتبت عائشة إلى زيد بن صبحان تدعوه إلى نصرتها يعني يوم الجمل والقيام معها، فإن لم يجيء فليكف يده وليلزم بيته. فقال يا أم المؤمنين أنا في نصرتك ما دمت في منزلك، وأبى أن يطيعها، وقال رحم الله أم المؤمنين، أمرها الله أن تلزم بيتها وأمرنا أن نقاتل، فخرجت من منزلها وأمرتنا بلزوم بيتنا. يا أخي أيها الحبيب، أريدك أن تستفيد من هدي سلف الصالح. انظر إلى أم عائشة متأولة، تأولت ولها أجر عظيم عند الله تعالى. زيد بن صحان يتبين إليه الدليل ويتبين أن هذا الخروج ليس صوابا فيخالفها، ولكن مع أدب جم، أنا في نصرتك ما دمت في منزلك، ولا يعنف، لأن المجتهد له أجر، وإن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر. وقال الصحابي الجليل أبو بكر قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم، لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ورجع أبو بكر ولم يقاتل رحمة الله تعالى عليه. قال المناوي رحمه الله تعالى في شرح حديث المرأة عورة في إذا خرجت استشرف الشيطان، قال هي موصوفة بهذه الصفة، ومن هذه الصفة فحق أن يستر والمعنى أنه يستقبح بروزها وظهور الرجال، والعورة سوءة الإنسان وكل ما يستحى منه، كنا بها عن وجوب الأستار في عن وجوب الاستتار في حقها. ونقل عن الطيبي أنه قال: والمقصود والمعنى المتبادر أنها ما دامت في خدرها لم يطمع الشيطان فيها وفي إغواء الناس، فإذا خرجت طمع وأطمع لأنها حبائله وأعظم فخوخه. نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك أيها الأحبة الكرام، عندنا كلمة يعني رائعة جدا للعلامة الألباني رحمة الله عليه، قال في شرح حديث: ما من امرأة تقدم ثلاثا من الولد، وذلك في السلسلة الصحيحة، قال ما في شرح هذا الحديث: ما من ثلاث امرأة تقدم ثلاثا من الولد تحتسبهن إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة منهن: واثنان؟ قال: واثنان. قال: وفي فوائد كثيرة نذكرها. ثم قال: قلت: وأما ما شاع هنا في دمشق وفي الآونة الأخيرة من ارتياد النساء للمساجد في أوقات معينة ليسمعن دروسا من إحداهن ممن يسمون بالداعيات، زعمنا، فذلك من الأمور المحدثة التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد السلف الصالح، وإنما المعهود أن يتولى تعليمهن العلماء الصالحون في مكان خاص كما ثبت في هذا الحديث، أو في درس الرجال حجرة عنهم في المسجد إذا أمكن، إذا أمكن. فإن وجد في النساء اليوم من أوتيت علما، من أوتيت شيئا من العلم والفقه السليم المستقى من الكتاب والسنة، فلا بأس من أن تعقد لهن مجلسا خاصا في بيتها أو بيت إحداهن، ذلك خير لهن. كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الجماعة في المسجد: وبيوتهن خير لهن. فإذا كان الأمر هكذا في الصلاة التي تضطر المرأة المسلمة أن تلتزم فيها من الآداب والحشمة ما لا تكثر منه خارجه، فكيف لا يكون العلم في البيوت؟ فكيف لا يكون العلم بالنسبة للنساء يعني؟ يقول: في البيوت. والمرأة لقد كان النساء، انتهى كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الرجال ويعظهم ويعظهن ويفقهن. وهنا قال إمام الحرمين الجويني: اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، لأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية، وذلك ذكره في روضة الطالبين. وقال ابن رسلان: اتفق المسلمون على منع النساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق. وقال الحافظ ابن حجر: استمر العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال. وقال الغزالي رحمة الله عليه: لم يزل الرجال على مر الزمان مكشوف الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات. وهنا إجماعان هامان ذكرهما العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى. قال: معلوم أن العمل المتوارث المستمر من عهد الصحابة فمن بعدهم حجة شرعية يجب اتباعها وتلقيها بالقبول، وقد جرى الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارث بين نساء المؤمنين على لزومهن البيوت، فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة، انظر، ضرورة أو حاجة، وعلى عدم خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه، ولا حاسرات عن شيء من الأبدان، ولا متبرجات بزينة. واتفق المسلمون على هذا العمل المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة والطهارة والاحتشام. فهذان إجماعان متوارثان معلومان من صدر الإسلام وعصور الصحابة والتابعين لهم بإحسان، حكى ذلك جمع من الأئمة منهم الحافظ ابن عبد البر والإمام النووي شيخ الإسلام تيمية وغيرهم رحمة الله تعالى عليه. واستمر العمل به إلى نحو منتصف القرن الرابع عشر الهجري. وقال ابن العربي عند هذه الآية عند قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء وقوله وقرن في بيتكن، ثم قال الزمن ظهور الحصري الحديث الذي ذكرناه آنفا، قال إشارة إلى ما يلزم المرأة من لزوم بيتها والانكفاف عن الخروج منه إلا لضرورة. وقال أبو بكر بن العربي ولقد دخلت نيفا على ألف قرية، يعني ميز على ألف قرية من برية، فما رأيت أصون عيالا ولا أعف نساء من نساء نابلس التي رمي فيها الخليل بالنار، فإني أقمت فيها أشهرا فما رأيت امرأة في طريقي نهارا إلا يوم الجمعة، فإنهن يخرجن إليها حتى يمتلئ المسجد منهن، فإذا قضيت الصلاة وانقلبن إلى منازلهن لم تقع عيني على واحدة منهن، لم تقع عيني على واحدة منهن. ثم قال رحمة الله عليه إلى الجمعة الأخرى، قال يعني لم تقع عيني على واحدة منهن إلى الجمعة الأخرى. وهنا يراعى مع ما سبق من ضوابط إذا خرجت المرأة من بيتها أن تستأذن زوجها، فالواجب عليها استئذان زوجها عند الخروج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وكذلك هنا مسألة مهمة، إذا اشترطت المرأة أوليها عند العقد عقد النكاح على الزوج أن تعمل بالضوابط الشرعية وافق الزوج، هل له أن يمنعها؟ لا، ليس له أن يمنعها، يجب عليه أن يفي بهذا العقد وبهذا العهد الذي أبرمه على نفسه. وكذلك إذا لم تستأذن المرأة زوجها وخرجت ولم يكن بينهما اتفاق على العمل وخرجت بدون حاجة ولا ضرورة، فهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن، حديث رواه البخاري. قال الحافظ بن حجر قال النووي استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن. وقال شيخ الإسلام تيمية فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة. فالزوجة إذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه وبغير رضاه تعتبر ناشزا وتسقط بذلك حقوقها الزوجية، فلا سكن لها ولا نفقة حتى ترجع إلى طاعة زوجها. وأسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يبصرنا بديننا وأن يزيدنا فقها وعلما، يا رب ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وبارك لنا في ديننا وبصرنا بمحاسن هذا الدين الكريم. اللهم يا رب العالمين ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، وأحسن يا سيدي خاتمتنا. اللهم اختم لنا بالصالحات واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها. وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وإلى اللقاء بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.